بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الاستئذان: باب كيف السلام. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا ابن أبي ليلى عن المقدار بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس أحد يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى بنا أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. فكنا نحتلبه، فيشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصيبه، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل فيسلم تسليما، فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب كيف السلام، أي يتعلق بكيفية رفع الصوت به، فهو يكون على قدر الحاجة، فلا يرفع رفعا يكون فيه إزعاج، ولا يخفض خفض يكون لا يسمع، وإنما يكون على قدر الحاجة. فإذا كان الجمع كبيرا ورفع صوته يعني بقدر ما يسمعهم، فهذا يعني له وجه. وإذا كان الأمر يتعلق في أناس يعني نائمين، أو أناس فيهم من هو نائم ومن هو يقظان، فإنه يسلم التسليم الذي لا يؤثر فيه على النائم بحيث يوقظه، ولا وبحيث يسمعه اليقظان. وكذلك إذا كان يعني نائما وكان يعني قد بدأ بالنوم وقريبا يبدأ من النوم وسمع الصوت الخفيف وأجابه، فهذا هو الذي تكون عليه طريقة إلقاء السلام، يعني من ناحية رفع الصوت وخفضه. فالكيفية هذه ليست من ناحية كيف السلام وأنه كيف يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا سبق أن يتقدم الحديث الذي فيه أن رجلا قال وجاء قال: السلام عليكم، فقال: عشر. ثم قال: جاء خلق السلام عليكم ورحمة الله، قال: عشرون. ثم جاء خلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: ثلاثون. هذه الكيفية من ناحية مقدار السلام وكيفيته. أما هذه الترجمة تتعلق بالصوت ورفعه وخفضه، وأنه يكون على قدر الحاجة. وقد أخبر في هذا الحديث، وقد جاء في الحديث عن مقداد بن الأسود أنهم ثلاثة أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني أنهكهم الجهد واشتدت حاجتهم وفاقتهم، فكانوا يعرضون أنفسهم على بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجدون عندهم ما يريدون. ولعل السبب في ذلك كما قال بعض أهل العلم أنهم ما عندهم الشيء الذي يمكن أن يقدمونه، ويحمل ما حصل من هؤلاء الصحابة على عدم قدرتهم وعلى عدم تمكنهم من الذهاب بهم وتقديم الشيء الذي يناسبهم ويكفيهم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب بهم إلى أهله، وكان فيه ثلاثة أعنز، ثلاثة من المعز، فقال: احلبوا، ويعني ويتركون له صلى الله عليه وسلم، فكانوا يشربون من ألبان من أذان هذه الماعز ويتركون للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاء يسلم سلاما يوقظ لا يوقظ النائم يعني ويسمع اليقظان, فهذا هو محل الشاهد, لأنه المقصود من ذلك هو بيان الكيفية من ناحية الصوت ومقدار الصوت الذي, فلا يأتي الإنسان ويزعج ويرفع بأعلى صوته فيشوش على الناس ويزعج الناس, ولا يأتي بصوت خافت بحيث يقال إنه ما سلم أو يظن أنه ما سلم, وإنما يأتي به على طريقة متوسطة معتدلة لا إفراط فيها ولا تفريط, لا تقصير فيها ولا إزعاج ولا إفراط, وإنما يكون بين هذا وهذا كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى كمال كرمه عليه الصلاة والسلام, وكذلك أيضا بيان هديه صلى الله عليه وسلم ما كان عليه هديه صلى الله عليه وسلم في إلقاء السلام, وأنه يكون على قدر الحاجة. قال حدثنا سويد هو بن نصر سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ثابت البناني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. هنا فائدة في ذكر الحديث مطول كما في صحيح مسلم. عنونها الأخ قال من طرائف المقداد رضي الله عنه. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قدمت أنا وصاحباني لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد, فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وعنده أربع أعنز, فقال لي يا مقداد جزئ ألبانها بيننا أرباعا, فكنت أجزئه بيننا أرباعا فيشرب كل إنسان نصيبة ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبة, فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي, فلو شربت نصيبة, فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته ثم غطيت القدح, فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث, فقلت يجيء رسول الله جائعا ولا يجد شيئا, فتسجيت. قال وعلي شملة من صوف, كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي, وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي. قال وجعل لا يجيئني النوم, وجعلت أحدث نفسي. قال وأما صاحباي فناما, فبينا أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمه يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم, ثم أتى المسجد فصلى, ثم أتى القدح فكشفه فلم ير شيئا, فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني, واغتنمت الدعوة فعمدت إلى الشملة فشددتها علي, فقمت إلى الشفرة فأخذتها, ثم أتيت الأعنز فجعلت أحتسها أيها أسمن, فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلة, فعمدت إلى إناء لآل محمد, وكانوا يطمعون أن يحلبوا فيه, فحلبت حتى ملأت القدح, ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ قال فقلت اشرب يا رسول الله, فرفع رأسه إلي فقال بعض سوآتك يا مقداد, ما الخبر؟ قلت اشرب ثم الخبر, فشرب حتى روي, ثم ناولني فشربت, فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض, فقال ما الخبر؟ فأخبرته, فقال هذه بركة نزلت من السماء, فهل أعلمتني حتى نسقي صاحبينا فقلت والذي بعثك بالحق إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت. هكذا في أداب الزفاف وهو في صحيح مسلم وأحمد والسياق له وابن سعد وروى بعضه الترمذي وصححه والحربي في الغريب. قال النووي في شرح مسلم إحدى سوآتك يا مقدار معناه أنه كان عنده حزن شديد خوفا من أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أذهب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لأذاه. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه لذهاب ما كان به من الحزن وانقلابه سرورا بشرب النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه وجريان ذلك على يد المقداد وظهور هذه المعجزة ولتعجبه من قبح فعله أولا وحسنه آخرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد أي أنك فعلت سوءة من الفعلات ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله تعالى أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته وإن كان الجميع من فضل الله تعالى. ثم يعني هذا أقول هذا الذي سمعناه لما يعني منه عند غير الترمذي أقول هذه قصة عجيبة كلام عظيم وفيه أنها أربعة عنز وأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الحليب الذي يؤخذ منها أنه يجزأ. ولعل هذا العمل الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن لا يكون أحد منهم يكون نصيبه كثيرا وبعضهم نصيبه قليلا. لو كان كل واحد صار له عنز فإن واحدة قد يكون اللبن اللي فيها قليل والثانية فيها كثير، لكن إذا جمع ما يحصل منها ثم جزئ أربعة أجزاء يعني يكون تساوي في مقدار أو في هذا الحليب الذي حصل من الأربع. الذي جاء في هذا الحديث من هذه القسمة وهذه الطريقة من أجل ألا يكون هناك ضرر على أحد وكثرة على كثرة لأحد، أحد يكون له كثرة لأن بعضها يكون كثير اللبن وبعضهم يتضرر لأنه يكون قليل اللبن، وهذا الطريقة فيها التسوية. ثم أيضا فيه هذا الذي جاء في قوله تعرضنا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يختلف عن قوله عرضنا أنفسنا، لأن قوله عرضنا أنفسنا يحتمل معناه أنهم طلبوا منهم وأنهم فاتحوهم، ولكن قوله تعرضنا يعني معناه أنهم يعني بدون أن يفتحون يعني صاروا أمامهم يتحرون أنهم يحصلون أو أنهم ينتبهون لفقرهم وحاجتهم فيطلبون من أن يذهبوا، مثل ما حصل من ربنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصيبه الجوع الشديد ثم يأتي ويسأل عن المسألة لا يريد الجواب عليها وإنما يريد أن يذهب به، فيكون التعرض غير العرض. وعلى هذا يعني معناه أن الصحابة ما انتبهوا لهم أو أنهم انتبهوا لهم ولكن ما كان عندهم الشيء الذي يقدمونه. يقول السائل أشكل علي بدء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام قبل تحية المسجد. لعله يعني أنه كان في البيت وأنه جاء وسلم ثم ليشرب ثم يذهب إلى المسجد ويصلي. وقد يكون المسجد أيضا مكان الصلاة في البيت، ما هو بالمسجد الذي هو الذي هو مسجد صلى الله عليه وسلم، قد يكون المكان الذي مخصص للصلاة فيه الذي كان يصلي فيه في بيته. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول. قال حدثنا محمد بن بشار ونصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فلم يرد عليه يعني السلام، قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الضحاك بهذا الإسناد نحوه. قال وفي الباب عن علقمة بن الفغواء وجابر والبراء والمهاجر بن قنفذ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله تعالى باب سكرة السلام على من يبول, يعني على من يقضي حاجته لا يسلم عليه, لأنه هو نفسه ليس له أن يذكر الله عز وجل, والسلام هو ذكر لله عز وجل, والسلام هو ذكر الله عز وجل, فكونه لا يتمكن من الرد ثم فلا يلقى عليه السلام, لأن السلام مقصوده الرد, السلام مقصوده أن المسلم يرد عليه السلام, والذي يقضي حاجته ليس له أن يذكر الله عز وجل, لا يذكر الله عز وجل في الحالة التي يقضي فيها حاجته, فينزه الله عز وجل وينزه ذكر الله عز وجل عند من التلفظ به ومن الكلام في الحالة التي يكون الإنسان يقضي فيها حاجته. ثم ورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أن رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. نعم, سلم على النبي وهو يبول فلم يرد عليه, فدل هذا على أنه لا يسلم على من يبول, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد, ولأن السلام يتطلب الرد, وما دام أن الذي يبول مشتغل بشيء لا يناسب معه ذكر الله فإنه لا يلقى عليه السلام. الكراهة هنا الذي يبدو أنه ليلة التحريم, لعله بالتحريم, لأن كون الإنسان في حالة, يعني المقصود من السلام هو الرد, والرد لا يمكن من من من يقضي حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد لكن ما انكر على المسلم, هذا كونه ما رد دل على أنه لا يجوز السلام. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب في الستة. ونصر بن علي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي أحمد وهو محمد بن عبد الله بن الزبيري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم وجل مسلم وأصحاب السنن. عن نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وهو الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة أخرج أصحاب في الستة. وفي الباب عن علقمة بن الفغواء وجابر ليس له جابر رضي الله عنه أحد السبع المكرمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبراء أخرج حديث أصحاب في الستة. والمهاجر بن قنفذ هو أخرج له وداود والنسائي بن ماجه. يقول السائل لو كان الإنسان في الخلاء وألقى عليه أحد السلام فقال وعليك أيكون هذا سائغ؟ ليس له أن يلغي وليس له أن يرد, وليس له أن يرد ولا يخاطب وهو في يعني في حال قضاء الحاجة. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه ذلك, ما قالوا عليك فقط, وإنما ترك ذلك نهائيا. هناك الحديث لما مر سابقا في الطهارة باب في كراهية رد السلام, وهنا قال كراهية التسليم. ترجم هنا التسليم؟ ها؟ ترجم هنا كراهية التسليم على من يبول هنا إيه؟ ترجم هناك كراهية رد السلام غير متوضئ. يعني معناه انها ان المسلم عليه يعني لا يرد, والمسلم لا يلقي السلام لانه لما لم يحصل الرد معنى ذلك ان الابتداء منع منه او دل على انه لا يفعل لما لم يحصل الرد, يعني في ذلك تنبيه الى انه لا يلقى السلام. لكن الترجمة هناك أعم, كراهية رد السلام غير متوضئ. معلوم أن الإنسان يعني إذا كان يعني غير متوضئ يعني يمكن من ناحية إذا كان أنه في غير قضاء الحاجة لعل ذلك من ناحية أنه الأكمل والأفضل, لأن معلوم أن غير المتوضئ يقرأ القرآن, الإنسان وهو على غير وضوء يقرأ القرآن, وإنما الكلام في حال قضاء الحاجة. الذي ليس على وضوء يعني يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل, ولا يمنعه كونه ما توضأ عن ذكر الله ولا من قراءة القرآن من ناحية الحفظ. أما بالمصحف فليس للإنسان أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة من المصحف, يعني لا يمس القرآن إلا طاهر, ولكن كون الإنسان يقرأ من حفظه له ذلك ولا مانع منه. فإذا إذا كان ما ورد من ذلك أو إذا كان يعني شيء هذا لا يدل على المنع في حالة عدم الوضوء إذا كان بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة, وإنما يدل على الكمال والتمام, وأن أن أن كونه يعني يكون من متوضئ يكون أكمل, وإلا فإن الجواز جائز. أورد هذا الحديث ثم علق عليه الترمذي هناك قال وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول, وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. لكن قوله غير متوضأ يعني كأنه أوسع من أوسع من حالة القضاء الحاجة. هو في الحديث ورد في هذا اللي كان يعني راح يتيمم وبعدين رد عليه السلام وكذا, في حديث آخر غير تعلم ما ذكرت لي هناك معك أول ما ذكر الحديث ذاك اللي فيه إنه بعد ما تيمم رد عليه أو تيمم رد عليه في ذاك الباب, هذا الحديث الواحد. طيب يقول السائل إذا هل يجب علي أن أرد السلام بعد الخروج إذا كان هو قد خالف وسلم وأنا لا أستطيع أن أرد عليه, لكن إذا خرجت من الدورة أرد إذا كان, إذا كان, إذا كان السلام وهو في محل قضاء الحاجة ثم قام وانتهى بسرعة وكان في آخر الأمر ثم, أما إذا كان مضى عليه وقت يعني مضى عليه وقت طويل يعني فلا. لكن ذاك الحديث الذي فيه أنه رد عليه فيما بعد يعني يدل على أن يرد السلام بعد مدة. الحديث نادي من الصحابي لأنه يعني مضى عليه وقت يعني بعد ما راح يعني تيمم بالجدار وكلام وفي هذا رد السلام ما ذلك الحديث, لكن في حديث في هذا ينظر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه فجلست, فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال إن عليك السلام تحية الموتى، تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت ثلاثة. ثم أقبل علي فقال إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله. ثم رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي سليمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد. ثم قال أبو عيسى باب في كراهية أن يقول عليك السلام في ابتداء السلام، عليك السلام في رد السلام، هذا هو الجواب، عليك السلام وعليكم السلام. أما ابتداؤه في أن يقول عليك السلام فهذا لا يقال في الابتداء، وإنما يقال في ابتداء السلام عليكم أو سلام عليكم، هذا هو الذي يقال في الابتداء. فإذا تقديم الجار والمجرور على السلام إنما يكون في الرد لا يكون في الابتداء. وهذا الرجل الذي أبهم في الطريق الأول وسمي في الطريق الثاني هو جابر بن سليم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه، فكان مع جماعة من أصحابه، فقال بعضهم يا رسول الله، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة يا رسول الله، فقال عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، تحية الميت، تحية الميت. وتحية الميت معلوم أنها مثل تحية الحي، السلام عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع ويقول السلام عليكم أهل الديار، وكان يعني يعلم أنه إذا سلم يقول المسلم أو الزائر السلام عليكم أهل الديار، ولم يأتي أنه يقول عليكم عليك السلام وعليكم السلام، ولكنه كان معروفا عندهم وكانوا يقولون ذلك في الأشعار، وكان هذا واقعا من الأمور التي كانوا يقولونها قبل أن يعرفوا الحكم الشرعي، فهو إشارة إلى الواقع وليس إشارة إلى المشروع، لأن المشروع السلام عليكم، وإنما هذا الواقع الذي كانوا يقولونه. فإذا ليس في الحديث دليل على أن الموتى يسلم عليهم بأن يقال عليك السلام، وإنما يسلم عليهم بعلي السلام عليكم كما كان كما يسلم على الأحياء، فيكون هذا إنما هو إشارة إلى ما كانوا اعتادوه. ولهذا يأتي في أشعارهم مثل الأبيات التي قيلت في رثاء قيس بن عاصم المنقري الذي يقول فيه يقول عليك سلام الله قيس بن عاصم رحمته ما شاء أن يترحم، ثم يقول وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وهذا البيت الثاني صار مثلا يعني يضرب لمن يكون فقده شديدا على الناس، ومن يكون موته فيه نقص كبير على الناس، لكن في الأشعار اللي كانوا يقولون مثل هذا عليك سلام الله، عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. قال حدثنا السويد عن عبد الله عن خالد بن الحذاء هو ثقة أخرج أصحاب السنن، عن أبي تميمة الهجيمي هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن رجل من قومه. نعم، هو جابر بن سليم هو ثقة أصحابي أخرج أبو داود والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم، يعني الإبهام الذي في الأول جاء بيانه في الإسناد الثاني. قال ومعلوم أنه لو لم يأتي التسلية فإن جهالة الصحابة لا تؤثر, الجهالة في الصحابة لا تؤثر وإنما تؤثر في غيرهم, والمجهول في الصحابة في حكم المعلوم, الجهالة فيهم لا تؤثر وهذا خاص بهم بخلاف غيرهم فإنه تحتاج إلى معرفة الحالة. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال, ذكر هذا الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أن الصحابة يعني لا يحتاج إلى معرفتهم وأن المبهم فيهم وإنما يحتاج إلى معرفة في يحتاج إلى ذلك في معرفة من دونهم. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو أسامة عن أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك, وذكر قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة أخرج أصحاب كتب النسائي عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي هو ليس به بأس المخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا, وهذا محمول على ما إذا لم يكن سمع أو أن الجمع يعني كبير, وأما إذا كان ليس هناك أمر يدعو إليه فإنه يكفي مرة واحدة لأن هذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وفعل أصحابه معه أنهم لا يكررون وإنما يكون التكرار حيث تدعو إليه حاجة بحيث يعني يغلب على الظن أو يظهر أنهم ما سمعوه فإنه يعيد, وهذا فيما يتعلق بالحديث وفيما يتعلق بالسنن. أما أن يكون هذا سنة وأنه لا يسلم يؤتى بالسلام إلا مكررا ومرددا فهذا جاءت الأحاديث في حصوله بدون ذلك, وعلى هذا يوفق بينما جاء من الحديث الكثيرة من حصول السلام مرة واحدة ثم الرد وما جاء من التكرار على أن التكرار يكون عندما تكون الحاجة بحيث يعني يظن أنه لم يسمع. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود عن عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عبد الله بن المثنى هو عبد الصمد صدوق أخرج أصحابه صدوق نعم عن عبد الله بن المثنى عبد الصمد صدوق ولا ثقة عبد الصمد صدوق ثبت في شعبة نعم عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري صدوق ثبت في شعبة من التاسعة مات سنة 720 هذا أصحاب الكتب. عن عبد الله بن المثنى هو صدوق كثير الغلط وله البخاري والترمذي وابن ماجه. عن ثمامة بن عبد الله بن أنس وهو صدوق له أصحاب الكتب. نعم. أنا أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وأبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه يزيد، ويقال مولى عقيل بن أبي طالب. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد في جماعة في المسجد ومعه جماعة من أصحابه متحلقين حوله عليه الصلاة والسلام، فدخل ثلاثة، فاثنان منهما جاء وسلم، ثم إن أحدهما وجد فرجة فسدها وجلس فيها، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث ذهب ولم يجلس ولم يأتي إلى الحلقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم عن هؤلاء الثلاثة فقال: أما أحدهما فآواه الله، وأما الآخر فاستحي فاستحى الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا فيه دليل على أن الحلقة لا يجلس فيها، لأن ذلك الشخص الذي جلس وراء الحلقة ما جاء وجلس، وذلك أن الجلوس في الحلقة يكون فيه حجب لبعض من كان في الحلقة وكانوا هم أسبق منه وأقدم منه وهم أولى منه بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يأتي ويجلس ويكون متأخرا يعني صنيعه كونه جلس خلف الحلقة يدل على أنه لا يجلس خلف الحلقة، لأن في ذلك إضرار بالغير مع أنه سبقه. والاثنان سلم ورد عليهم، سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه رد عليهم السلام وأخبر عن حالهم وقصتهم وأن هذا شأنه كذا وهذا شأنه كذا وهذا شأنه كذا، وأن كل واحد يعني يكون جزاؤه من جنس عمله. نعم. قال: حدثنا الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن هو ثقة أخرج أصحابه في الستة، معن بن عيسى. نعم. عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديثه عند أصحابك في الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي واسمه يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي واقد الليثي صحابي رضي الله عنه أخرج أصحابك في الستة. الذي جلس خلف الحلقة الآن هذا فيه الثناء عليه كوضع الحلقات الآن، يعني لا بد ناس تجلس ناس خلف أناس. نعم. الحلقات إذا تعددت، وإنما الكلام إذا كان مثلا حلقة واحدة أو حلقات، ولكن فيه يعني في الحلقة الأولى، الحلقة الأولى يعني خالية طبعا لا تكون مغلقة، ف الجلوس فيها هو الذي كون ذلك تأدب ولم يحصل منه ذلك، ولم يحصل منه لأنه لما كانت الحلقة فيها مكان واحد يسكره هذا الشخص الذي هو الأول، الآخر ما وجد بد يعني لأنه يكون صفا وحده أو يبدأ بحلقة ثانية أو يكون البداية لحلقة ثانية لو جاء أحد يجلس معه، لكن كأنه الأول أفضل منه كونه يعني سبق، يعني كونه سبق إلى هذا الخير وإلى تقدم، يعني لأن ذاك كما هو معلوم ما وجد مكان يجلس فيه لكنه جلس ولم ينصرف. المعنى الصحيح حيث أن المؤلف نقل عن النووي كأنه تأويل في استحيى الله منه وأعرض الله عنه. يقول استحيى الله منه أي رحمه ولم يعذبه بل غفر ذنوبه وقيل جازاه بالثواب. هذا تأويل. وصفة الحياة صفة مستقلة والرحمة صفة مستقلة ولا تفسر واحدة بالأخرى. أعرض الله عنه أي لم يرحم وقيل سخط عليه. ولا شك أن الإعراض إذا يعني هو أعرض وإعراضه يعني لا شك أنه مذموم والله عز وجل أعرض عنه. ولا شك أن هذا فيه عدم رضا عنه لكونه أعرض الله عنه يعني كونه يعني نسخطه أنه لم يرضى عنه أو لم يرضى له هذا الفعل. ذكر فوائد إذا أذنتم نقرأ. نعم. يقول وفي الحديث استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس والمسجد أفضل فيذاكرهم العلم والخير. وأيضا يعني كل مسجد مفتوح لكل أحد ما هو مثل المحلات الخاصة التي قد الإنسان يعني يخجل أو يعني يكون في نفسه شيء أنه يأتي وهو ما أذن له أو يعني أو يتردد أن الأمر يحتاج إلى استئذان سابق. المسجد مفتوح لكل أحد كل من دخل المسجد يأتي إلى الحلقة ويصلي ويجلس يقرأ القرآن وهو مفتوح للناس جميعا. وفيه جواز حق العلم والذكر في المسجد. جواز لعلها ساقط اللام. وفيه جواز حلق العلم جواز حلق العلم والذكر في المسجد واستحباب دخولها ومجالسة أهلها وكراهة الانصراف عنها من غير عذر. كلمة من غير عذر هذه لا بد منها لأن الإنسان قد يكون يعني وراءه يعني ما يشغله أو وراءه يعني شيء يقتضي يعني كان يكون مثلا له دابة يعني يخشى عليها أو ما إلى ذلك. في هذه المناسبة رأيي صحيح يقول من الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان إذا صلى وقام أحد يتكلم لا يمكن أن يقوم حتى ينتهي المتكلم من كلمته. يعني يعني يذكر أي إذا أحد قام يذكر فإن الشيخ عبد العزيز ما يقوم أبدا. الكلام ده صحيح ولا والله ما أدري يعني لكن أنا أعرف أنه يعني في المساجد يعني في نجد يعني بعد الجمعة إذا قام الواحد يتحدث ما يقوم ولا واحد يعني ولو كان أي واحد يعني يتكلم ولو كان غير معروف ما دام أنه قام يتكلم الناس كلهم جالسين يسمعوا ويعني ويرون أنه يعني كونه يقوم أحد أن هذا يعني شيء مو جميل. أنا كنت أعرف هذا وأشاهده يعني مسجد الجامع الكبير إذا قام أحد يتكلم كلهم يجلسوا حتى ينتهي من الكلام بعدين ينفضون. أما الشيخ عبد العزيز بن باز لكن لا شك أنه ما يقوم يعني ويترك هذا الذي يتكلم بل شأنه رحمة الله عليه أنه يعلق أيضا على الكلام يعني يؤيده إذا كان يشجع عليه وإذا كان أنه فيه شيء من الخلل ينبه عليه بكمال الأدب وكمال حسن الخلق يعني في رده وفي كما هو معروف رحمة الله عليه يعني في الإنسان اللي ينظر في تعليقات على فتح الباري يعني تجد مسألة يعني شديدة جدا ويقدم لها قول فيه نظر يعني يبدأ بالتعليق فيه نظر والمسألة يعني شديدة يعني والمسألة ما هي سهلة لكن يقدم بهذا التقديم ويأتي بالكلام الذي يبين فيه الحق في المسألة. واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا ويتأدب بأدبه. الآن مكبرات الصوت صارت الآن القريب والبعيد كلهم يعني يتساوون لكن لا شك أن القرب يعني كبيرة مثل ما لو انقطع المكبر يعني إذا كانت الحلقة كبيرة يسمع القريب دون البعيد. وأن قاصد الحلقة إن رأى فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءهم. وفيه الثناء فيبدأ بحلقة ثانية. أقول يبدأ بحلقة ثانية. وفيه الثناء على من فعل جميلا، فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الاثنين في هذا الحديث. وأن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي، حيث ينتهي يعني حيث ينتهي له المجلس، يعني ما يأتي ويتقدم على من سبقه مثل ما فعل الاثنان الذي مر، يعني انتهى حيث المجلس. هذا وجد فرجة وجلس فيها، وهذا وجد ان الحلقة استكملت فجلس وراءها، فكل واحد انتهى حيث انتهى بالمجلس. هذا وجد الفرجة واغلقها وانتهت الحلقة به، والثاني ما وجد شيئا فجلس وراء الحلقة. فكان هذا شأنهم وهذا عملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدبهم رضي الله عنهم وارضاهم، ينتهي حيث ينتهي به المجلس. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط وهو كثير الخطأ، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، ولكن هنا تابعه زهير في الرواية عن سماك. عن سماك بن حرب. وسماك بن حرب صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. تابعه زهير بن معاوية. نعم زهير بن معاوية هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجالس على الطريق. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه ولم يسمع منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى باب الجلوس على الطريق، أي أن الذي يجلس في الطريق عليه أن يأخذ بآداب الطريق، وذلك بأنه يغض البصر ويرد السلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا ينظر إلى ما ليس له النظر إليه، بل يغض صوته يغض بصره يخفض بصره. فهذا هو من آداب الجلوس على الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم لابد، يعني إذا كان جلوسكم يعني أمر يقتضيه، فأنتم افعلوا كذا وكذا. والحديث فيه هذا الانقطاع الذي أشار إليه المصنف، كون أبي إسحاق لم يسمع من البراء، ولكن المعنى الذي جاء في المتن جاء به حديث أخرى صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. عن أبي داود هو طيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن البراء والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ولم يسمع منه. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي. أبو شريح الخزاعي أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصافحة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: وحدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء، وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه، والأجلح هو ابن عبد الله بن حجية ابن عدي الكندي. ثم قال: باب في المصافحة. والمصافحة هي وضع اليد اليمنى باليد اليمنى عند اللقاء، قيل أن يعني يضع صفحة يده وهو وسطها أو داخل كفه بداخل كف الآخر، فتلتقي صفحة يد كل واحد منهما عند الملاقات، فيسلم بعضهم على بعض إلقاء السلام والمصافحة، بحيث تكون صفحة يده هو داخلها في صفحة يد الثاني وهو داخلها. وأرد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وقيل في معنى يفترقا يعني تفترق بحيث يطلق أيديهما، وإن جلسا يتحدثان أو بقيا يتحدثان، وقيل يعني قبل أن ينصرف من ذلك اللقاء وذلك الاجتماع. والأقرب هو الأول، لأن القضية جاءت في المصافحة، يعني جاءت في المصافحة، وقد يكون الإنسان يعني يجلس مدة طويلة، فيكون حصول الثواب والجزاء على هذا العمل الذي هو المصافحة يعني من حين من قبل أن تفترق أيديهما وتنفصل يد كل واحد منهما عن الآخر، فإن الله تعالى يغفر الذنوب لهما. قال: حدثنا سفيان بن وكيع، هو صدوق ابتلي بوراقه وادخل في حديثه ما ليس منه ونصح ولم تصح فترك حديثه، اخرج له الترمذي وابن ماجه. واسحاق بن منصور عن عبد الله بن نمير، اسحاق بن منصور هو معه يعني هو اسحاق بن منصور الكوسج، نعم، عبد الله بن نمير ثقه اخرج اصحابه السته. قال: وحدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الله بن نمير عن الأجلح. الأجلح هو صدوق رواه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. نعم. فيكون إسناد كذلك منقطع؟ لا، بس أنا جاء له شواهد. قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حنظلة بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. كما أبو عيسى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا، يعني الانحناء هو لله عز وجل، يعني يكون الركوع والسجود لله عز وجل، فلا يخضع الإنسان ببدنه لغير الله سبحانه وتعالى، لا ركوع ولا سجود ولا انحناء. وكذلك أيضا قال: أيلتزمه ويقبله؟ أيلتزمه ويقبله؟ فقال: لا. قال ايش؟ أفيأخذ بيده ويصافحه؟ أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم، يعني انه عند اللقاء تكون مصافحة ولا يكون الالتزام، يعني بحيث يعني كل واحد منهما يلتزم الآخر، وكذلك والحديث ذكر الشيخ الناصر ان الجملة التي فيها المعانقة وفيها الالتزام هي التي يعني فيها ضعف، واما الباقي فله شواهد. نعم. قال: حدثنا سويد عن عبد الله عن حنظلة بن عبيد الله، حنظلة هذا ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن انس بن مالك، قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أكانت سئل أكانت المصافحة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أي أنهم كانوا يصافحون بعضهم بعضا؟ فقال نعم. قال حدثنا سويد عن عبد الله عن همام عن قتادة. همام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحابه في ستة. وقتادة ابن بيعان السديس البصري ثقة أخرج أصحابه في ستة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي سليم يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام التحية الأخذ باليد. قال وفي الباب عن البراء وابن عمر. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام التحية الأخذ باليد. قال وفي الباب عن البراء وابن عمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم عن سفيان. قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الإسناد أولا. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من تمام التحية الأخذ باليد. قال وفي الباب عن البراء وابن عمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم عن سفيان. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمر إلا لمصل أو مسافر. قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره قال من تمام التحية الأخذ باليد. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن المسعود. قال من تمام التحية الأخذ باليد أي المصافحة. الأخذ باليد المقصود بها المصافحة. ومعلوم أن المصافحة جاءت يعني بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتصافحون كما جاء عن أنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. وكونها يقال من التمام وأنها يعني بدون المصافحة وبدون كذا أنها ما تكون ثمة التحية يعني هذا هو الذي يفهم من لفظ الحديث وأنها تكون ناقصة. لكن الحديث غير ثابت لأن فيه الرجل المبهم ولأن فيه أيضا يحيى الطائفي الذي هو قال صدوق سيء الحفظ فإذا هو يعني غير ثابت. وأما قضية كل المصافحة مشروعة وأنها مستحبة فقد وردت الأحاديث الكثيرة في ذلك وكان أيضا كذلك في عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يحيى بن سليم الطائفي هو صديق سيء الحفظ أخرج له أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن خيثمة خيثمة بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن رجل عن ابن مسعود. نعم. وفي الباب عن البراء وابن عمر البراء مر ذكره ابن عمر كذلك. لا وهذه الجملة التي هي توجد إلا في هذه النسخة فأما النسخة الأخرى ليس فيها هذه الجملة اللي هو في الباب عن ابن عمر وعن البراء. قال سألت محمد إسماعيل هذا الحديث فلم يعده محفوظا وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثمر إلا لمصل أو مسافر. يعني أن أن أن يعني غير محفوظ بهذا اللفظ الذي هو من كلام التحية، وإنما الذي ورد والذي جاء هو لا ثمر إلا لمصل أو مسافر. قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره قال من تمام التحية الأخذ باليد. يعني إنه ليس المرفوع، فهو إما يعني مقطوع أو موقوف. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. قال أبو عيسى هذا إسناد ليس بالقوي. قال محمد وعبيد الله بن زحر ثقة وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة والقاسم شامي. ثم أورد حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال من تمام الزيارة أو العيادة عيادة المريض أنه يضع الزائر يده على رأس المريض ويقول أن يضع يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو. يعني أنه من تمام الزيارة أنه يضع يده على جبهته أو على يده ويسأله كيف هو، يعني كيف حالك. وكذلك أيضا أن من تمام التحية المصافحة، وهذا مثل الذي قبله أنه كون من تمام التحية المصافحة، وهنا اللفظ هنا من تمام التحية أيش الأول يضع يده من تمام التحية الأخذ باليد. نعم، وهنا تمام التحية المصافحة ومعناهما واحد. والإسناد هذا أيضا ضعيف لأن فيه يزيد علي بن يزيد الأثاني وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله عن يحيى بن أيوب. نعم، يحيى بن أيوب الغافقي وهو صدوق ربما أخطأ خرج أصحاب الكتب. نعم، عبد الله عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم، عن علي بن يزيد وهو ضعيف خرج له في المذيع بن ماجه. نعم، عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم، عن أبي أمامة شدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الستة. هالباب. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. كما ذكر الشارح لو نبهتم على قضية التسليم باليدين. نعم، هذا أقول هذا ذكره الشارح، أقرأ كلام الشارح، أن يكون يعني يضع اليمنى ثم اليسرى تكون على ظهرها، هذا ما ورد، ما ثبت، وإنما يعني جاء في بعض الأحاديث التي ليس فيها سلام، مثل كانوا يعلمنا التشهد يدي كفي بين كفيه، وهذا غير المصالحة، هذا لكونه أثبت في التعليم وفي التلقي، يعني كونه يعني هو يحدث ماسك يديه، هذه علامة الإتقان والضبط. نعم، مش قال كله صفحات. نعم، نقرأ كله صفحات. كيف نقرأها؟ أقول كله ولا موضوع معين؟ لا نفس الموضوع ده اللي هو وضع اليد. إيه، هو ذكر الآن في أربع صفحات. لا يعني أولى إيش قال؟ قال رحمه الله تعالى فائدة في بيان أن السنة في المصافحة أن تكون باليد الواحدة. اعلم أن السنة أن تكون المصافحة باليد الواحدة، أعني اليمين من الجانبين، سواء كان عند اللقاء أو عند البيعة، وقد صرح به العلماء الحنفية والشافعية والحنبلية. قال الفقيه الشيخ محمد أمين المعروف بن عابدين رحمه الله في در المحمد بس يعني يقول لكن كل كلامه يدور على أنه ليس فيه مصافحة تكون باليدين مثل ما يفعل بعض الناس, وإنما المصافحة بيد اليد اليمنى مع اليد اليمنى, واليد اليسرى لا تأتي تساعد اليمنى. نعم في آخره يعني ذكر خلاصة ولا شيء لأنه بينقل نقول عن المذاهب نصح المذاهب. ما جاء شيء يدل عليه. لها نقول هذا ذكر لنا الحديث في الصحيحين عن أبي الجهم أو الجهيم قال أقبل رجل من نحو بئر جمل فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى أتى الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. إيش الحديث؟ عن أبي الجهيم قال أقبل رجل من نحو بئر جمل متفق عليه. أقبل رجل من نحو بئر جمل فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى أتى الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام متفق عليه. يعني نكون غير متوضأ نكون غير متوضأ وبإلا هذا يحمل على الأكمل وعلى يعني أما الجواز فقد عرفنا أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على غير وضوء. هذا له طلب يقول شيخنا الحبيب حفظك الله هل تسمح لي بتسجيل الدرس بالصوت والصورة بواسطة جوال الكاميرا؟ لا ما أسمح. أما الفائدة تحصل بالصوت والصوت موجود في التسجيل في الحرم. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.